حصريا على موقع djkimo.com. ومعروف عنواني. كرام على كل راجل محترم فوق يا ابن احنا سعايدة احذرات ساعة فرام لابسين جلابية وعم لينا طلة وخلق مهم مش فاضي اني وجع راسنا هملنا اعمل لك همة هملنا اعمل لك همة حجرين عالشيشة لسعادة الباشا من بعد العيشة رأسي ودبكة شغلي سعيدي والشومة في ايدي وسع لي يا سيدي فضي السكة انا وقني نياوي عالفرح ناوي فادي ممدوح وعرسنا ورمان يوسف بعت الميس علي الدي جي بقى رقصنا المليار دي المظابيط يا سعيدة ملوك السيد ابو راس ابدع ناس زلزال عيلة التواليد فادي ممدوح احلى عريس من يوسف ده التاسيس رومان يوسف يا بالرئيس يعني هتولع وتزيد يعني هتولع وتزيد طول عمري نزيه وعايش هفريه راجل والعيبة لما تعدي انا حد نجيب يقول عليه وسع مطرح لسعادة البيت ستي ملحقاني دايما سبقاني واحد وملوش في الدنيا تاني وسمعني جدعان وشادي يا زمان معروف بيتي ومعروف عنواني انا لما مسكت الشماء الدنيا دي جامد جماه انا ابويا جمجل يا ولديات ودنا خد معلومه احنا على الله توكلنا وعافيه بتعمل لي خصومه عشان احنا واد مشاكلنا كبيره مش بتخلص حكومه مش بتخلص حكومه ملناش في زار وبنضرب نار زي الجزار وانت تبيحه ملناش في شر ولو نضطر نعدي البحر بتسبيحه شاربين المر وعادي بيمر ودمنا حر وسريحه سكتنا حلال ملناش في شمال ويوميتنا يا عم طريحه انا الفخيم ابو جلابيه متربي حسين تربيه مسكتي للفاس خلتني اقوى من وحوش الحربيه بيقولوا علينا ديابه واحنا قلوبنا مليها طيابه ونسوقنا نسوق دبابه سيبنا لكم سوقة العربيه سوقة العربيه اخلاقنا بناس واولاد الناس والناس بالناس زي ما قالوا من يا ابويا من ابو راس واللي زعلنا بنختاله عند التواليد حسب التوقيت الليله بتفرح يا ابو خالو فادي ممدوح ده عريس الليله وعروسته جميله هنيه اوصف لك معنى صعيده الصادح نصجر صيده اللي عند العمه بتعلى عالحاجب كلمتنا الثابته والقالب يابا وقفتنا ولا دوصول ما تعدينا واحده واللي يهدى اليوم الدين نعيش رجاله وفينا الفايده والدال ما فينا شندال ما بنحاشرش الناس لايطه والتيل مربوطه مشروطه محطوطه نفتخر احنا صعيده نفتخر احنا صعيده بيقولوا علينا لا مهما علينا لا في مره عالخلق تعلينا ربك علنا ورزقنا ادانا وما زلنا يا عم ايدينا في الدينا بنحب الشقا وتقول ايه بقى من صغرنا ايدنا في اراضينا اصل اللقمه بقى من غير تعب بتمسخ وتدر يا خينا تكون ونروح من اسوان المطروح ومجرد ما رجعنا الارض بترد فينا الروح الهيبه من الله فينا والمعلمه لايجه علينا بتشوفنا تقول ده سعيده من لهجتنا بلدينا من لهجتنا بلدينا انا شاب سعيدي محقوم في وريدي جدعنا ورجوله على اصوله من قلت الكلمه بنفذها واللي انا عايزه يا عم بطوله الدنيا ناس في المنيا الثانيه تساوي العمر الطوله فاني ممدوح عريس المنيا والدخله ويا لا بيغنوله طليتنا بتيجي في الراس الشبل حدانا قناص احنا العيلة التاليت عينا عيان ابو راس فادي ممدوح يعني الباشا فرحته طالعه على الشاشه عزالنا مساكوا بغاشا ما تيجوا تشوفوا فرحتنا ده عرسنا مامو يابا عليه والليل هنضرب عليه ده روماني يوسف بيقول فادي ممدوح اخويا الغالي ممدوح بشرى ابو عرسنا الغالي اللي مونسنا ابو الباشا ممدوح بشرى برجولته يابا تاسسنا يوسف صادق المعلم ممنعه صادو تتكلم يوسف صادق ده الفخم على ايده كلنا نتعلم ونبيل البشرى ده الزعيم، ده زعيم على اي زعيم، وطالما الزعيم موجود تبقى الدنيا في السليم. من يوسف مثال الفارس، في رجولته فتحنا مدارس، من يوسف خمسة عليه والمولى من عينكو حارس. من يوسف عم البلد، ولد وبمليون ولد، درمان يوسف الاسد والاسد ملك الغابة. شادي ممدوح شاب كويس من صغره يا عم الريس، وكرولوس ممدوح الجد اشياك مثلك لكرولوس، والكينج شنودة ممدوح يا بع الرجولة متأسس. تدرس نبيل ده الزعامة، في رجولته هتسمع ياما، بس نبيل التقدير في كل حتة سايب علامة. ايمن دي نمبر وان كلها منه بتتجان، متحمش للاصيل وكبر ما مات من السن. ويوحنا نبيل الجنرال ده محدش منه بيزعل، وشريف سعد ضبح الاسد ضربته والله بتقتل. اسحاق بدر المتمكن كلها بتشوفه بتركن، بيطر اسحاق ده الرايق روقانه عليكم بيعتني. والفيخم يوسف نبيل كل رجوله وتدير، وكرولو الشيكو ده صاحب صاحب الابيض مش بيشيل. والمسا على كل الدنيا من دخيله والدخله ويا زيزو النبي والشبكه على موقع الاحلام في حته تانيه، الاحلام في حته تانيه.